بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، رب يسر وأعن. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه أمثلة القرآن الكريم فصلا، ومنها أي من أمثلة القرآن الكريم قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكافر، ومثلين للمؤمنين. فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاتب على كفره وعناده لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتضمن مثل الكافر أن الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة صهر أو سبب من سبب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة. الكافر لا ينفعه حسب ولا نسب، لا ينفعه قربه أو صلته بنبي من الأنبياء أو بصالح من الصالحين، فإن الإنسان يجازى بعمله ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا ما كان منها متصلا بالله وحده، الأسباب كلها تنقطع، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وتنقطع أيضا الأسباب إلا سبب واحد، وهو ما كان متصلا بالله تعالى، إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام. فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيمان لنفعت الصلة التي كانت بين نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام وامرأتيهما، فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين، فقطعت الآية حينئذ طمع من ارتكب معصية الله وخالف أمره ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال. أشد الاتصال ما يكون بين المرء وزوجه. رغم ذلك كله لم تنتفع امرأة نوح وامرأة لوط، لم تنفعهما صلتهما بنبيين من أنبياء الله تعالى. فالاتصال فوق اتصال النبوة والأبوة والزوجية. ولم يغني نوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أبيه، ولا نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام عن امرأتيهما من الله شيئا. هذا إبراهيم لم يغني عن أبيه شيئا، وذاك نوح أيضا لم يغني عن ولده شيئا، ونوح ولوط لم يغنيا عن امرأتيهما شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. آيات عظيمة والله، فيها دلالة عظيمة على أن الإنسان يؤخذ بعمله ويجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة تنفعهم يوم القيامة أو تجيرهم من عذاب الله أو تشفع لهم عند الله. في هذه الآيات دلالة واضحة ورد قوي على الذين يتعلقون ولو بالصالحين. بعض الناس يتعلق بالأولياء وبالصالحين على أنهم على أن أولئك الأولياء والصالحين ينفعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، يرد عليهم مثل هذه الآيات. إن الأماكن لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، كما ثبت ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، التعلق بالصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، أو أنهم يشفعون يملكون لهم الشفاعة. فهذا هو أصل، هذا أصل الضلال، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا ينفع، لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة المشرك، لا تنفعه ولا يشفع له، لأن شروط الشفاعة شرطان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. الإذن أن يأذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن المشفوع أن يكون الله سبحانه وتعالى رضي للمشفوع أن يشفع، أن يشفع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو الذي بعث الله تعالى جميع رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. نعم، هذا أمر واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي للآية تتمة في الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. الآن تقدم الأمثال التي ضربها الله عز وجل للكافرين، وبقي المثلان اللذان ضربهما الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. هذا ما سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.